أريد أن أقول، عندما يجد امرأة فتاة وشابا يمشون في الشارع، والشاب يضع يده على خصرها ويضع يدها على خصر ويسيرون في الشارع، أين المسؤولية التي هي منوطة بك؟ لو هذه ابنتك لأفعلت شيئا، لأنك تشعر أن أنك مسؤول عنها. والدين والفساد هذا لما تفعل هذه بهذا هكذا يزداد الأمر سوءا فسوءا، ويصاب هذا السوء أولادك وما إلى ذلك. لو تكلمت أنت بطريقة فيها للرفق، ما دخل لكم شيء إلا زانة، ومن تزعم شيء إلا زانة، لهذا الشاب وقلت له يا بني لا تفعل كذا وكذا، فإن الله حرم كذا وكذا، وأنك كذا، وتتكلم معه، سوف يقول لك هذه خطيبتي، هذه زوجتي، تقول ولا كان زوجتك، فإنك تقبل أن ينظر الناس كذا وكذا، ثم تمشي وتتركه، فيأتي الآخر ويتكلم، يا بني المفروض كذا وكذا، فلو صار هذا الولد مع هذه البنت وخبره عشرة من المسؤولين عن هذا الدين وتكلموا معهم لحدث شيء غير الذي يحدث، ولا حتى لو لم يقتنع لا اخدعها او ترك هذا الامر. هذا مثال. مثال ثاني، ولا اقوله لاننا في شارع التراويش، هذا الشارع، هل لاحظ احدكم وهو يسير في الشارع منذ سنوات انه عند الاختبارات يقف شباب عند اول الشارع وعند وسطه وعند اخره عند الجامعه في وقت الاختبارات وفي ساعه الاختبار، يعني الطلبه يذهبون الاختبار، اللجان بدات ويبيعون ورقا صغيرا جدا، يقولون محاسبه اداره كليه، الم يلاحظ احد ما هذا الذي يباع؟ هل هذا وقت مذاكره؟ ولو كان وقت مذاكره هل يذاكر في ورق صغير هكذا؟ الم يلاحظ احدنا هذا؟ ومن لاحظ علم جيدا ان هذا مشاع للغش. هذا ايها الاخوه المسلمون ليس فقط على عاتق الدعاء، ويعلم الله سبحانه وتعالى ان يمر سنوات. كتبنا كتيبا واستصدرنا فتوى من دار الافتاء يتكلم فيها مع اصحاب المكتبات انهم لا يصورون هذا الورق لان هذا من التعاون على الاثم والعدوان، واستجابت دار الافتاء واعطتنا فتوى مكتوبه وصدرناها بالكتيب ووزعناها، وتكلمنا مع اصحاب المكتبات ومع هؤلاء الشباب الذين يدعون هذا ومع هؤلاء الطلبه، ولكن ما زال الامر كما هو. اتدرون لما ما زال الامر كما هو؟ لانه لو يتكلم في يوم واحد فقط او كل خمس ايام يتكلم واحد فقط ما عجا احد وما قال شيء. اما لو كل واحد فينا ياتي الى هذا الشاب الذي يبيع هذا البرشام ويقول له يا بني من غشنا فليس منا، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، من غشنا فليس منا، يا بني لم تبيع هذا؟ لم تنفق وقتك وتبدا حياتك هكذا؟ اذهب وتعلم صنعه او تعلم في اي شيء او اعمل في اي شيء، واعلم ان الرزق اتيك لا محاله. تكلم مع الشباب، تكلم مع اداره الجامعه وما الى ذلك. لو تكلمت انا وتكلمت انت وتكلم هذا وهذا وهذا لوجد الناس انه يوجد راي عام يبين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من غشنا فليس منا. ننتصر لهذا الحديث فقط نبلغه، انا لا اقول لك افعل اقصى من ذلك، تذكر يا بني من غشنا السلام عليكم ورحمه الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم من غشنا فليس منا السلام عليكم ورحمه الله. لو قالها 10 او 20 لاحسسنا بالمسؤوليه التي نظن انها ليست على عاتقنا. اسالكم ونفسي هل نفعل ذلك ايها الاخوه المسلمون على الرب؟ اسالكم ونفسي هل نحن نحمل هم الدين حملا صحيحا؟ اسالكم ونفسي هل نحن نتعلم دين النبي صلى الله عليه وسلم لننشره ونرسله الى الاجيال القادمه؟ اسالكم ونفسي هل نحن مثل هؤلاء السلف الذين كانوا في الليل رهبانا